لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، معنا اليوم مما يحفظ من كتاب الله الربع الثالث من جزء الثاني من سورة البقرة، من أول الآية السابعة والسبعون بعد المئة الأولى، قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات، وحتى نهاية الربع. أما بالنسبة للأحاديث فمعنا ثلاثة أحاديث. وقبل ذلك، كنت في الأسبوع الماضي قلت أننا نعطي فرصة أسبوع للحديث الطويل، حديث ثوبة كعب ابن مالك رضي الله عنه، حتى يأخذ يعني بقية الإخوة فرصتهم. ومرة ثانية وأخيرة إن شاء الله أرجئ كمان أسبوع كل التسميع لمن أراد هذا الحديث الأسبوع المقبل، لأن الأخوات طلبت يعني أن تشترك في هذا الأمر. فأسبوع المقبل إن شاء الله من كان عنده استعداد لتسميع هذا الحديث من الإخوة أو من الأخوات يكون إن شاء الله هذا في الجمعة المقبلة إن شاء الله. معنا اليوم ثلاثة أحاديث. حديث الثالث والثلاثون من كتاب رياض الصالحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، يعني حبيبه أحب الناس إليه سواء ابنه أخوه والده، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا رواه البخاري. يعني هذا أيضا في باب الصبر، فيه أن الإنسان يتعلم الاحتساب والصبر وألا يجزع بما لا يخالف الشرع عند المصيبة، إنما يصبر ويحتسب، لأن المؤمن فارق كبير بينه وبين غيره، أن المؤمن يدفع إيمانه باليوم الآخر للصبر والاحتساب والأمل والطمع فيما عند الله من الثواب. حديث الرابع والثلاثون، وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، قالت فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. المؤمن مش لوحده اللي بيبتلى أو يختبر أو يضيق عليه، لا، المؤمن يبتلى وغير المؤمن كذلك يبتلى، لكن في فارق كبير جدا بين المؤمن وغير المؤمن. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفارق بقى بينك وبين غيرك إيه؟ وترجون من الله، أي في الآخرة، ما لا يرجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني الطاعون، نسأل الله أن يشفى جميع مرضى المسلمين، عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. المرض تكفير للسيئات، رفعة في الدرجات، ونسأل الله أن يجعلنا من الصابرين ولا يحرمنا أجرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذا رواه البخاري. طبعا هذا لا ينافي أن يطلب الإنسان الدواء، بل النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك وأمر به وندب إليه وحث الناس عليه: تداووا عباد الله، فإن الله ما خلق داء أو ما جعل داء إلا وجعل له دواء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. في حال كالحال في سلفنا إن الطاعون كان مرض لم يظهر له العلاج، وكان مرض معدي يخشى مع انتقال الإنسان، لا سيما مع ما يغلب على ظنه إن هو لا يجد العلاج أو لم يكتشف بعد العلاج، فكان الأولى به والأقرب أن يمكث في مكانه وأن يصبر وأن يحتسب وأن يتعامل مع هذا المرض على أنه يعني منحة من الله له. الحديث 35، وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. هذا رواه البخاري أيضا من حديث أنس. ونعود إلى رسالة حلية طالب العلم، ومعنا الأدب السادس الذي عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: القناعة والزهادة. نقرأ بعض ما ذكره المؤلف الشيخ بكر رحمه الله ثم نعلق على ذلك إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة. قال: وحقيقة الزهد، احنا ما كان الوقت ضاق في المرة الماضية. طيب، أنا قلت أن حديث كعب بن مالك، أنا قلت أن احنا الأسبوع الماضي قلنا أن احنا هيكون التسميع الأسبوع ده، لكن طلبت الأخوات أن احنا أن هم يشتركوا في الأمر، فأنا قلت آخر شيء إن شاء الله أن الجمعة القادمة اللي عنده استعداد من الإخوة أو من الأخوات هيكون إن شاء الله التسميع، وننظر يعني ساعتها يكون شفوي أو في الورق أو غير ذلك إن شاء الله. فالأخت اللي حفظت الحديث تراجع إن شاء الله، والأسبوع المقبل يكون إن شاء الله تسميع الحديث. حديث تقريبا رقم 22 في تحريري. طيب إن شاء الله يكون السؤال تحريري في الورق إن شاء الله. يقول: التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام. قلنا إن هذه المرتبة هي المرتبة الأولى من مراتب الزهد، وهي واجبة على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يزهد في الحرام وأن يبتعد عن الحرام. المرتبة اللي هي أعلى من ذلك الزهد في المشتبهات، أمر مشتبه عليه واختلف فيه العلماء واختلفت فيه أقوال أهل العلم، يبتعد عن ذلك زهدا في ذلك ورعاية لدينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أمر اللي أنت مرتاب ومش مرتاح يبقى أنت تبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيضا في الصحيح، قال: ألا وإن لكل ملك، قال: كالراعي يرعى الحمى، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي ابتعد عن الحرام خلاص، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب العمل خلاص، الحرام البين اجتنبناه، هذه أعلى مرتبة من مراتب الزهد، الزهد فيما حرم الله وكان حراما بينا، أعلى من ذلك. قال: فمن اتقى الشبهات، اعتلى بقى بعد كده مرتبة، ارتقى مرتبة أعلى من ذلك، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لابد أن هو مع تعاطي شبهة وشبهة وشبهة وأمر يظن رخصة وأمر يستسهل موقعته وكذا وكذا وكذا سيقع في مرة في الحرام. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى المطلوب في هذا الأدب أن تبتعد عن الحرام والمحرم ابتداء، ثم تبتعد عن حمى المحرم وهي الأمور المشتبهة. قال الزهد بالحرام، طبعا أعلى من ذلك وأعلى مراتب الزهد ترك كثير من المباحات والتوسع في الكماليات والأمور التي يعني يستطيع الإنسان هو يستغنى عنها مع أنها مباحة، ترك الكثير من ذلك خشية أن الإنسان يفرط أو ينشغل عن طلب الآخرة، هذا أيضا من أعلى مراتب الزهد. وسيأتي كلام في أثناء كلام المؤلف إن شاء الله. قال والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع دي المرتبة اللي أعلى بها إلى ما في أيدي الناس. ها نتكلم دلوقتي عن التطلع إلى ما في أيدي الناس والقناعة، وهذا الأمر المهم. قال ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هنكمل قراءة الأدب إلى نهايته وبعدين بعد كده نعلق بعض التعليقات إن شاء الله. قال ويؤثر عن الشافعي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس، يعني إنسان لما حضره الموت قال إذا أنا مت فادفعوا مالي أو المال الفلاني إلى أعقل الناس، ولم يسمي إنسان، قال لو أوصى إنسان لأعقل إنسان صرف إلى الزهاد. ليه؟ لأن الزاهد أعقل الناس. لما؟ لأنه زهد في الدنيا والدنيا فانية، زهد في الحرام والحرام يبغضه الله، زهد في المشتبه حماية لدينه، زهد في كثير من المباحات رغبة فيما عند الله. قال وعن محمد بن الحسن الشيباني إمام من أئمة الأحناف رحمة الله عليه، وكان من تلاميذ الإمام أبي حنيفة ومن أقرانه أيضا، يعد بعض العلماء أنه من أقران الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال لما قيل له، يعني سئل محمد بن حسن الشيباني رحمه الله ألا تصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. قال وعليه، ده توجيه بقى الشيخ بكر رحمه الله، فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، ليس مطلوب من الإنسان أنه يحوج نفسه أو يحوج أهله أو يضيق على نفسه أو ينفق كل ما بين يديه حتى يضطر أنه يسأل فلان ويسأل فلان، لا، هذا من المذموم كما سيأتي معنا في التعليق إن شاء الله. قال بحيث بداية الكلام، قال فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهون، يعني الهوان وسؤال الناس. قال وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو من العلماء المعروفين ومن تلاميذه الذين هم من أئمة هذا العصر، إمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، من مشايخه الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ومن تلاميذه المؤلف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله على الجميع. قال وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17/12/1393 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، يعني عنده من أولاده رحمه الله من يشتري له الطعام والثياب وغير ذلك، فلا يلتفت هو إلى أشكال حتى العملة الورقية. قال وقد شافهني، يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تكلم مع تلميذه اللي هو الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله بقوله لقد جئت من البلاد شنقيطي يعني ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة ولو أردت المناصب في عصر هذا الإمام رحمه الله وبعده أيضا بسنين كان الملوك يتقربون إلى العلماء كان الملوك يعني يحترمون أهل العلم ويقدرونهم فلو أراد هذا الشيخ رحمه الله المنصب لا عرف كيف يصل إليه قال لعرفت الطريق إليها ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة توسع في المباحات والترف والكماليات يشغل عن الآخرة وهو رحمه الله همته المراتب العليا في الآخرة قال ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين كما قلنا الكلام هنا عن القناعة وعن الزهد ليس مطلوبا من الإنسان كما قلنا أن يحوج نفسه واجب على المسلم أن يسعى لإعفاف نفسه وإعفاف أهله وقد حذر الإسلام الإنسان أن يتعود على السؤال لا تزال المسألة بالمرء حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم نسأل الله السلامة والعفو والعافية فالإنسان طالما قادر على إعفاف نفسه قادر على إعفاف أهله لا تحل له المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول هل معنى الكلام أنه يجب على المسلم أن يعيش فقيرا أو أنه يسعى ليكون من أقل الناس مالا لا طبعا هذا ليس مقصودا في شرعنا بل تعالى لننظر في حياة خير البشر صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينفق المال بالصورة التي تعلمونها التي قال مثلا عنها أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير كان أجود بالخير من الريح المرسلة وهو الذي جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد سائلا كانش بيجي له سائل ويرده لابد انه يعطيه اي شيء حتى ولو شق تمره المهم انه هو يعطيه وهو ايضا صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الاعرابي واعطاه غنما بين جبلين قال هذا كله لك فذهب الرجل الى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهو هو صلى الله عليه وسلم الذي بعد غزوة حنين لما جاءت الأموال والغنائم الكثيرة جدا جدا جدا اجتمع عليه الأعراب من كل الجهات وجعل يعطي فلان مئة من الإبل وفلان مئة من الإبل وفلان مئة من الإبل وكذا وكذا وكذا واجتمعوا عليه حتى ألجأوا صلى الله عليه وسلم إلى شجرة تعلق بها رداؤه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ردوا علي ردائي والله لو كان عندي مثل سمر تهامة يعني عدد أشجار تهامة ذهبا أو في بعض الروايات نعما يعني إبل لقسمته فيكم ثم لا تجدوني بخيلا وهو هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطي كل هذا العطاء ولا يتنافى ولا يتعارض ذلك مع قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا لا الإنفاق بالخير في وجوه الخير ليس مذموما أبدا إلا إذا غلب على ظنك أنك إذا أنفقت هذا الذي في يدك يحوجك ذلك أو يحوج أهلك لأن يسألوا فلانا وفلان لكن لا حجر على إنسان أن ينفق بالخير ما قدر استطاع، يتصدق وينفق ويتصدق وينفق، فيش مشاكل أبدا أبدا، لكن أن ينفق وهو يعلم أن ذلك سيضطره، يعني يغلب على ظنه ذلك. أن ينفق وهو يغلب على ظنه شبه متأكد أنه سيحوج نفسه أو أهله إلى السؤال، لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الشخص صلى الله عليه وسلم الذي ينفق بهذا الشكل الذي سمعت طرفا منه، هو الذي قال عنه عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا عليه إزار ليس عليه غيره، وإذا هو جالس على حصير قد أثر في جنبه، قال: وجعلت أقلب بصري في بيته فرأيت إهابا جلد كذا معلق على الجدار، ورأيت قرضا يعني مادة كذا بيدبغ بها الجلد، ورأيت قبضة من شعير صاعا أو نحوا من الصاع، الصاع أربعة أمداد، المد مل حفنتي الرجل معتدل الخلقة، أربع مرات كذا أربع أمداد يبقى اسمه إيه؟ صاع. قال: ورأيت قبضة من شعير صاعا أو نحوا من الصاع فتبادرت عيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت صفي الله، وهذه خزانتك أرى فيها ما أرى، قبضة شعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يبقى الميزان المعتدل أن الله أباح لنا الكثير جدا جدا جدا من المباحات والأمور، لنا أن نستمتع بها ولنا أن نتعاطى من ذلك، وهو الذي قال جل في علاه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، اعتدال، لا تقتير ولا إسراف، لا إفراط ولا تفريط. وهو ربنا عز وجل الذي قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنت مأمور شرعا إن أنعم الله عليك بنعمة مال أو غير ذلك أن يرى أثر هذه النعمة عليك، تأكل جيدا لا بأس، تلبث جيدا، إن الله جميل يحب الجمال، هذا لا بأس به. التوسع والمبالغة الذي يوقع الإنسان في الإسراف والذي يجعل الإنسان لا يقتنع ولا يرضى إلا بأن يأكل مثل فلان ويلبس مثل فلان ويرحل مثل فلان ويعمل مثل فلان وهو دخله ربع دخل فلان، لا، هذا الذي ينهى عنه الإسلام. لكن الاعتدال هو المأمور به شرعا، الاعتدال إن الإنسان يأخذ من الدنيا ويسعى، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، تسعى تعف نفسك تعف أهلك، تأكل وتشرب ولا تسرف ولا تضيق على نفسك ولا تضيق على أهلك، لا تحزن، ده قيد مهم جدا لفقد الدنيا، الميزان: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا؟ أنا مش هزعل لما الدنيا تروح، فيش مشكلة خالص، لكن المشكلة المصيبة أن تكون البلية في الدين، لذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لكن لو جت في الدنيا: أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا؟ إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإلا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فابتلاء واختبار، وتذهب أنت زي ما قلت لك، المؤمن بيبتلى وغير المؤمن بيتعرض للمحنة وللابتلاء، مش المؤمن بس. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس في فرق واضح. وترجون من الله ما لا يرجون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طب أنا هفضل لوحدي أنا اللي تعمل؟ لا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ده هي دول، مرة سعى ومرة ضيق ومرة ومرة ومرة. فأنت في ساعة النعمة تعرف إزاي تتعامل مع النعمة، في ساعة البلية والضيق والقلة في ذات الآن تعرف تتعامل معها إزاي. كفى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، معه فلوس ينفق ويخدم الدين والمجتمع بهذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولا حسد إلا في اثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر في الصحيح، يقول: لا حسد إلا في اثنتين. النعمة الأولى نعمة القرآن، إنسان بيتعلم ويعلم القرآن. النعمة الثانية: ورجل آتاه الله مالا. ما عملوش بقى، يبقى أنت المال يأتيك من حلال وتنفقه في حلال من غير إسراف ولا تقتير، وتخرج حق الله فيه، تتعامل بمثل هذه القيود. وهذا الذي سمعته يعني طرف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطلع لما في أيدي الناس، وإن نهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي للأمة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فده نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتطلع لما في أيدي الغير، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. أنت الناس ماشي عكس الحديث تماما. أنت في الدين تنظر إلى من سبقك ومن هو تعداك ومن هو فوقك، أما في الدنيا فالمطلوب أن أنت تنظر إلى من هو أقل من. لا، الناس أغلب الناس إلا من رحم الله يتعاملون بعكس هذا الحديث. لما تكلمه في أمر الدين أو تنصح له يقول لك: يعني إحنا الحمد لله أفضل من فلان اللي بيتعاطى المعصية الفلانية، وفلان اللي بيشرب كذا، وفلان المفرط في كذا، وفلان الذي الذي الذي. فهو في الدين بينظر للأقل منه. طيب إذا ما كلمته في الدنيا وإنت يا فلان ستغرق نفسك في الورطات والديون ولا تسرف، ويعني عيش بالمنهج القرآني. إيه هو المنهج القرآني؟ المنهج القرآني لينفق ذو سعة من سعته. أنت ربنا وسع عليك، ربنا بيقول لك انفق، تنفق، ربنا بيأمرك لينفق ذو سعة من سعة. طيب جي وقت معين أو شخص معين قليل ذات اليد يعمل إيه؟ يقترض عشان يلبس زي فلان، ويقترض عشان يأكل زي فلان، ويقترض عشان يوسع الحاجة الفلانية زي فلان، ويركب مثل فلان. لا، ومن قدر عليه رزقه، ده نفس الآية في سورة الطلاق، ده منهج كامل ينفق ذو سعة من سعته. طيب ده يتعامل بالطريقة دي، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الآخر قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق بالقروض مما آتاه الله. طب ده أنا نفسي أتصدق ونفسي أبني مسجد وكذا وكذا وكذا. لا، في نفس الآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب على طول كده؟ لا، دولة ودولة، مرة ومرة، سيجعل الله بعد عسر يسر. ده منهج، دي آية في القرآن أو جزء من آية في القرآن، ده منهج كامل متكامل يبين للإنسان كيف يتعامل مع المال ومع قلة المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت عشان لا تزدري نعمة الله عليك يبقى تنظر لمن هو أقل منك. أنت الحمد لله لك بيت يعني يظلك، ولك ثياب تلبسها، ولك طعام تتناوله وكذا وكذا، وغيرك حاله كما تعلمون نسأل الله أن يفرج كرب جميع المكروبين من المسلمين في كل مكان وذمان. قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة جدا يقول: بلوت بني الدنيا، أنا تعاملت مع كل الناس، واللي أنا خرجت به من تعاملي مع هؤلاء الناس هذا الكلام الذي سأقول. قال: بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم، كل الناس مشتركين في اللي أنا هقوله ده، سوى من غدا والبخل ملء إهابه. كل الناس حريص ومش بسهولة إن هو يتخلص من ماله ويقول إيه تركت لهم الله ورسوله. لا، بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه. الإهاب اللي هو الجلد، يعني هو زي ما يكون كله من جوه الجلد ده حرص. وتحبون المال حبا جما، اللي هم مين؟ كل الناس، كل الناس، حتى المنفق. أيوة، حتى المنفق بيجد بمعاناة وجهاد مع نفسه لما يجي يجاهد. دليل ذلك رب العالمين يقول: وآت المال على حبه، هو بيحب المال بس جاهد نفسه، ولما أخرجه أخرجه هو بيحبه إثارا للآخرة على الدنيا. وتحبون، يعني يا بني آدم، يا كل بني آدم، المال حبا جما. فكلنا ذاك الرجل، كلنا عندنا حرص، عندنا حرص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه إيه؟ واد ثاني، أو لأحب أن يكون واديا، ولو كان له واديا لابتغى إليهما ثالث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الحديث. قال الشافعي رحمه الله: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما. لتصوير جميل جدا جدا. قال: القناعة كأنه إيه؟ سيف. قال: فجردت من غمد القناعة صارما، فقطعت رجائي منهم بذبابه. يعني قلت الغنى، كل الغنى، إن أنا ما بقاش محتاج لفلان ومحتاج لفلان. قال: فجردت من غمد القناعة صارما، فقطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه، مش فلان تلاقيني واقف مستنيه في الطريق عشان أقول له أنا محتاج كذا وكذا، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني أنا بقى، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغني إلا عن الشيء لا به. خلي بالك من الجزء الأخير ده، قال: وليس الغني إلا عن الشيء لا به. هو الغني اللي يكون معاه مال، ولا اللي يكون مش محتاج للمال؟ اللي مش محتاج ده الغني، لكن اللي معاه مال يحب أن يكون معه إيه؟ مال أكثر. لكن قال: وليس الغني إلا عن الشيء، أو وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. وأقوال أخرى إن شاء الله تقرؤونها في الشرح إن شاء الله. فأكتفي بذلك وننتقل إلى درس الفقه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.